إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. شهر المحرم من الشهور المباركة العظيمة، وفيه تعظم الأعمال الصالحة، وقد خص الإسلام شهر محرم بعدد من المزايا العظيمة، وأمر المسلمين بتعظيم هذه الشعائر واغتنام فرصة الأجر والثواب. وفيه يوم عظيم، وهو يوم العاشر من محرم عاشوراء، ويجب اغتنام هذا اليوم في التقرب والطاعات. كل عام وأنتم بخير. ابت الخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من نادى. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التهنئة بيوم عاشوراء من الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. شهر المحرم هو من الأشهر الأربعة الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، وقال لنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني ما نعملش أي حاجة فيها تغضب ربنا، بالعكس نحاول نعمل كل شيء يرضي ربنا وكل عبادة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سمى هذا الشهر بشهر المحرم ونسب هذا الشهر إليه، فكان اسمه شهر الله المحرم، ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وده لتعظيم هذا الشهر ولتشريف هذا الشهر. كمان الصوم في شهر الله المحرم من أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا وقال إنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، لأن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصوموا هذا اليوم. طيب الأنبياء كانوا بيصوموا هذا اليوم، وأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى أيضا كانوا بيصوموا هذا اليوم، وقريش كانت بتصوم هذا اليوم. إيه ده، كل الناس دي كانت بتصوم هذا اليوم ليه؟ لأن اليوم ده هو يوم نجاة، يوم ربنا سبحانه وتعالى نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون ومن جنوده، يوم نجى الله فيه سيدنا نوح من الغرق، يوم نجى الله فيه سيدنا يونس من بطن الحوت. يوم نجاة، يعني ايه يوم نجاة؟ يعني يوم فضل من الله سبحانه وتعالى، ويوم نعمة كبيرة جدا من الله عز وجل. طيب الأيام اللي بتتجدد فيها نعم الله على عباده، يستحب لينا ان احنا نقدم فيها عبادة لله عز وجل، وأفضل عبادة نقدمها هي عبادة الصوم، وأفضل شكر نشكر الله سبحانه وتعالى به هو شكرنا لله بالصوم. فلكده أفضل ما نفعله هو أن نصوم في هذا اليوم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من مهالك الدنيا، وأن ينجينا من الفتن، وأن ينجينا من الشياطين ومن الأمراض. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، ونلقاكم على خير. والآن نعيش مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الست أميرة الأميرة اللي بحبها عايزاني أروح أعالج نفسيتي. أنا نفسيتي زي الفل وعشرة على عشرة. تروح هي. اهدي يا مسرات. سيبها تتكلم يا أبو دنيا. حبيبتي يا فوفا. سيبها تتكلم عشان نفسيتها تبان على حقيقتها. ده كلام كبير بقى يا فوفا. مالها نفسيتي يا حبيبتي؟ العلاج النفسي مش حاجة معيبة أبدا يا مسرات، والطب النفسي شيء جميل. تروح له أمير وأنا بعد الشر علي. مسرات مش عايزة تفهم. طب فهمني أنت يا أخوي عبد الغفور، هو أنا اتجننت ولا جرى العقلي حاجة؟ لا أنت لا اتجننتي ولا جرى العقلك حاجة، أنت عاقلة و ويه ها؟ قولها أنت أخويا كلامك على راسي من فوق. وساذجة، مخك صغير. احيانا كده تهبلي ومعنوياتك بتبقى مش مظبوطه. بقول لك ايه، سيبها لي انا يا ابو دنيا. يا عيني عليك يا مسرات. حاضر، سيبني ليها يا اخويا، سيبني العفاف الطيبه يمكن تظبط لي نفسيتي اللي اميره عايزاني اروح اعالجها في مستشفى المجانين. تعبتني قوي يا مها، احاول افهمها ان العلاج النفسي ده كانه كوبايه الشاي اللي بتعدل بيها مزاجها، او فنجان القهوه المظبوط اللي بيعدل الدماغ. امسكي. مسرات يا مها، متخيله ان العلاج النفسي ده حاجه عيب خالص، رفض اي كلام عن نفسيتها. ما انا بسمعها دايما يا عفاف وهي دايما تقول انا بكره اي حد يقول لي انت نفسيتك مش مظبوطه. وزادت وغطت لما اميره قالت لها انها لازم تتعالج نفسيا. واديكي كلمتيها يا عفاف. مش مدياني فرصه خليها تفهم يعني ايه طب نفسي. احاول افهمها تقول لي انا بحبك يا فوفا، ما تزعليش مني يا فوفا. وسكتي بقى علشان ما تزعليهاش منك. لا انا هكلمها تاني وتالت. طب وانزعلت منك بقى تعملي ايه؟ تبقى فعلا محتاجة تتعالج نفسيا. عودي يا مسرات. امرك اخويا امرك. قعدت اديني قعدت اهو. واهدي خالص يا مسرات. حاضر، اؤكد لك اني هادية خالص وعايز اسمع حضرتك. كويس، انت يا مسرات جاهلة ولا مثقفة؟ لما اكون خدت الثانوية وكان المفروض ادخل الجامعة، قول انت بقى اكون جاهلة ولا مثقفة؟ متعلمة، لكن جاهلة في معلومات كتيرة. زي ايه مثلا؟ العلاج النفسي. انت للأسف زي الجهلاء اللي مش فاهمين معناه الجميل. قالتهولي حرمك المصون. يبقى لازم تفهمي. احب اطمنك ان انا قعدت مع نفسي وفكرت ولقيتني فعلا ما كنتش فاهمة المعنى الطيب الجميل لطب النفسية. كويس، ودلوقتي؟ أميرة كان معها حق، أنا عملت مشكلة مع سلمة، هي بنت مين وأنا مين وأخت مين، كأنها عودة في نفسيتي. واتصالحت مع سلمة؟ الحمد لله وانتهى الموضوع، وما فيهاش حاجة لو أنا قعدت مع أخصائي أو أخصائية نفسية وحاول كده العفيف. فوفا يا قمر تسمحي لي أبوسك؟ ايه ده؟ ليه؟ في ايه يا مسرات؟ نفسيتي امرت بكده. احترامي وتقديري لنفسيتك. عزيزتي المستمعة، المشاركة في الألعاب مع أفراد أسرتك له مردود نفسي وإيجابي بينكم. ومع منى خليل اجعلي من الصيف ضحك ولعب وفن. وضيفتي دكتورة حنان راضي، دكتورة في التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. والإجازة فرصة، فرصة للمة العيلة والمشاركة كلنا مع بعض كده، آباء وأبناء، نتعرف حتى على ألعابهم المفضلة إيه ونشاركهم في هذه اللعبة كنوع من الألفة والحميمية والاحتواء مع أولادنا. تمام، هي الأجازة فعلا فرصة إن إحنا نقرب أكتر من أولادنا، إن إحنا نشوف تصرفاتهم، نشوف سلوكياتهم ونحاول نعدل اللي مش مظبوط منها، نفخر بالحاجات الحلوة اللي بيعملوها علشان نديهم ثقة بنفسهم، نتعاون مع بعض، نتعاون في ترتيب بيتنا، نتعاون في عمل أكلنا، نتعاون في اللعب مع بعض، نتشارك الأوقات السعيدة مع بعض ونحسسهم بينا. ولادنا لازم يحسوا بوجودنا في حياتهم. ده المتوقع والمأمول مفروض. لكن الولاد اللي هم أكبر شوية أول ما بتيجي الأجازة يقولوا أصحابنا، فبيجروا بره البيت مع أصحابهم، وبتبص تلاقي الأم نفسها قاعدة برضو شايلة كل الأعباء الأب في عمله يعني. فأنا عايز أنمي روح الانتماء شوية للأسرة، ان بلاش الأنانية وبلاش انتوا بس، لا في بابا وفي ماما ليهم حق عليكم كمان. تمام مظبوط، بس ده ماما وبابا اللي بيعملوه، يعني انا لازم اقول احنا لازم هنعمل كذا وكذا الاول قبل ما نخرج ونروح لاصحابنا. البيت لي وقت وماما ليها وقت هي وبابا، واصحابنا ليهم وقت. ما ينفعش ندي وقتنا كله لحاجة واحدة، احنا كده بنعلمهم ان حياتنا فيها اكتر من مجموعة واكتر من عناصر، لازم كل حاجة تاخد حقها، ما ينفعش حاجة تضغى على حاجة. فاحنا هنصحى هنرتب الاول اوضتنا، هنشوف ماما محتاجة ايه الاول قبل ما نروح لاصحابنا، وممكن بعد ما نرجع من عند اصحابنا هيبقى ده الوقت بقى بتاعنا، اللي هو عملته ايه بره، ايه اللي كان صح وايه اللي كان غلط، ايه المشاكل اللي واجهتكم عشان اقول لكم نقدر نتعامل معها ازاي، ويكون هو ده بقى وقت الحوار. وقت الحوار ووقت صلة الأرحام. يعني أنا برضو بقول إن الأجازات بنعلم ولادنا إن لازم تبادل الزيارات بيننا وبين العيلة الكبيرة، لازم يوم ألتقي مع ولاد الخالة ولاد العمة ولاد العم وهكذا علشان يحصل الارتباط بقى الكبير بتاع العيلة. ده شيء مهم جدا، وبرضو أنا شايفة أن الموضوع ده يعني من مسؤولية الأب والأم. يعني مثلا الأم هي مثلا تقوله إيه، النهاردة خالتك تعبانة اتصل اطمن عليها، ابن خالتك نجح اتصل بارك له. مهم قوي المشاركة الوجدانية دي مع العلاقات الأسرية، إن أنا اللي هكلم أختي أقول لها ألف سلام عليكي، أو أنا اللي هكلمها أقول لها كل سنة وانتوا طيبين. لا، لازم لازم ولادي اعلمهم ان المناسبات يبقى صاحب واجب زي زمان. أيوة. صاحب واجب. أيوة. النهارده عيد ميلاد ابن خالتك اتصل قول له كل سنه طيب، النهارده عيد ميلاد ابن عمتك قول له كل سنه وانت طيب. النهارده العيد لازم نعيد عليهم، لو ما عرفناش نروح النهارده وهنروح بكره، النهارده تليفون وبكره الزياره. ما اكتفيش ان انا من غير مناسبات. والله يا دكتوره حنان، اللي هي الزيارات المستمره او التواصل المستمر ده، هو ده مهم طبعا، بس انا بقول حتى لو حافظنا على المناسبات ده، في يعني اهالي بتكتفي ان هي اللي تتكلم مع الكبار، والاطفال بنلاقيهم لا بيسلموا على حد، ما يعرفهمش. والله ولا بيكلموا حد. فاحنا دي بشوفها انها مسؤوليه الام والاب. اكيد طبعا، يعودوهم يا ما عودوهمش. لان ده كمان بتتطرق، يعني انا بشوف اخوات النهارده حتى بيسالوا على بعض، يا ريت بزياره في المناسبه ولكن برساله على الموبايل. يعني في اخ ما يشوفش اخته شهور، طمنش عليها. ده اساس تربيه. ايوه، يعني ده اولا واخيرا الام ما عودتش ان لا احنا لحمه واحده. ايوه، احنا كاسره صغيره والعيله كبيره كمان. ايوه صح، فكره العزوه دي حاجه مهمه جدا، وفكره المشاركه والحب. يعني احنا بنلاقي في مجموعه من الاسر وهي مجموعه يعني كبيره معوده اولادها على مصلحتهم وبس، او انا وبس. فبعد كده لما بيكون كل واحد ليه بيته، الترابط بيقل جدا، هي بتبدأ تهتم ببيتها وتنسى اخواتها، الأخ برضو يبدأ يهتم ببيته وولاده وينسى اخواته، ودي حاجة مش كويسة. لازم طبعا لازم لازم صلة الرحم ده شيء مهم جدا، لازم كلنا نسأل على بعض ونهتم ببعض ونساعد بعض ونعاون بعض ونفرح مع بعض. يعني ده كان زمان موجود اكتر من دلوقتي الحقيقه. واذا كانت الدراسه كانت واخدانا، انا بكلم الابناء، كانت واخدانا شويه، احنا بنقول ان احنا في اجازه، مش كل حاجه الاصحاب. أيوه. لازم لاسرتك الصغيره ولعيلتك الكبيره ليهم حق عليك. أيوه. وزي ما حضرتك تفضلتي دور الاباء، فهي ساعه زمن ان انا اسعد غيري واسعد نفسي انا كمان بالحوار وان انا التقي مع قرايبي. اكيد اكيد، ده هي بتبقى سعاده جميله، وبنتذكر ايام جميله، وبنعرف ولادنا قد ايه احنا كنا سعداء مع بعض، وبمشاركه حياتنا والتعاون مع بعض سوا جميل. عزيزتي المستمعة، المبادرات الرئاسية التي يطلقها رئيس الجمهورية تعمل أولا لبناء الإنسان المصري. وحول بناء الإنسان والمبادرات المهتمة بتنمية أبنائنا الطلاب أجريت هذا الحوار. الدكتور هاني محمد رجاء الخبير التعليمي والتربوي، صباح الخير يا دكتور. يا صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا سعداء بيكم. دكتور، وبناء الانسان المصري يعني هذا هو هدف هام الان للجمهوريه الجديده وبناء الوطن من خلال هذا الإنسان. دكتور، هناك العديد من المبادرات أطلقها السيد رئيس الجمهورية تهتم بالصحة، بصحة أبنائنا في المدارس، وأيضا من قبلها صحة المرأة وصحة الأسرة، لكن عندما نركز على صحة أبنائنا الطلبة وإطلاق مبادرة التغذية المدرسية من خلال عناصر أو استراتيجية متكاملة، هناك العديد من المبادرات كانت تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق البعد الاجتماعي في مجال الصحة والتغذية لطلبة المدارس. مردود ده إيه؟ يعني إزاي نحققه من خلال إطلاق هذه المبادرات؟ إحنا طبعاً يعني بنعيش دلوقتي عصر، العصر ده هو لم يسبق إن إحنا عشناه من قبل وما كناش نقدر نحلم به، ولكن هو بيتحقق دلوقتي قدام عينينا، وهي المبادرات الرئيسية أو الرئاسية. المبادرات الرئاسية اللي بتعني ببناء الجمهورية الجديدة اللي أطلقها السيد الرئيس والنظام الحاكم في جمهورية مصر العربية. من أجل هذه المبادرات نجد عدة أشكال، منها المبادرات التي تختص بالصحة حياة أيامة، طبعا دي آخر المبادرات اللي احنا بنعتني بيها دلوقتي، وكل المنظمات وكل المؤسسات وكل الوزارات مكرسة اهتمامها من أجل هذه المبادرة وحاطين كل خبراتهم. ومن ضمن طبعا المبادرات الصحية اللي توجه بيها السيد الرئيس وأوداها لوزارة الصحة، أول حاجة لو نفكر مبادرة 100 مليون صحة، وتاني حاجة اللي هي مبادرة القضاء على فيروسي، وفعلا هذه المبادرة فعلا قضت على فيروسي ويكاد يكون ليس له وجود في بين المواطن المصري. الحاجة أيضا دكتور، من خلال يعني عندما نتكلم على الجانب التعليمي في هناك العديد من المبادرات، غسل اليدين، قياس الطول، الوزن، تخلص من الديدان، وفي فحص العيون والنظارات، مبادرات كلها بتهتم بصحة الطالب أو التلميذ في المدرسة. تمام، اللي احنا كنا ماشيين على نهجها طبعا من زمان لو نفتكر واحنا صغيرين، طبعا قص الضوافر والاهتمام بغسل اليدين وتنظيف الاسنان، وطبعا الحاجات هي يعني مع هنقول ايه الضغوط وعدم الاهتمام الناس بدات تنساها، ولكن احنا دلوقتي رجعناها دلوقتي بشكل علمي سليم. كمان ربطان كمان بالغذاء، بالتغذية يا دكتور. والاهتمام طبعا بالتغذية، ومن ضمن هذه المبادرات التغذية المدرسية اللي احنا دلوقتي بنتحدث فيها، وهذه المبادرة داخل فيها الكثير من المؤسسات والوزارات التي تعني بهذه النقطة اللي هي تغذية الطالب وبناء جسمه على منظومة صحية سليمة. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي وحبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. سألوني آباء وأمهات كتير عن مرض التوحد. أولاً أحب أطمن الجميع رغم اني مش دكتورة ولا خبيرة في خبايا الامراض. عايزة اقول لكم مرض التوحد هو اصلا مش مرض، هو مجموعة اضطرابات نفسية شديدة، وعلاجه الاساسي مرهون بتفهم الاب والام والاسرة المحيطة بحالة الطفل. طبعا ما ننساش المدرسة لوجود الإخصائية النفسية، ومهما المرض طالت مدته الأمل موجود في شفاء الحالة رغم صعوبته. طبعا ما ننساش دور الأغذية الخاصة اللي ليها مفعول السحر، ويكون تحت مراقبة الأب والأم ليل نهار. لو تطلب الأمر إلى علاج دوائي بجانب العلاج السلوكي، نصيحة للمجتمع، حاولوا بدل نظرات التعاطف والحزن تساعدوا الحالات دي وتشجعوها، خصوصا ساعات بيكونوا عندهم فرط الحركة الزايد عن الحد. عندهم ايه؟ فرط الحركة الزايد عن الحد. ده له فايدته لو استفاد به الطفل في السباحة او الرياضة بشكل عام، كمان العزف على الآلات الموسيقية أو الرسم، يعني إخراج الطاقة في شيء إيجابي مش سلبي لا قدر الله. ربنا يشفي الجميع يا حبايبي، أطفال وكبار. حبايب ماما سميرة، أنا لسه عندي نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، والترشيد سلوك إيجابي مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بك يا أستاذة هبة وكل مستمعينك، وصباح الفل عليك كلك يا رب. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن فصل الصيف وترشيد الاستهلاك. يعني أنا في الحقيقة هتكلم عن ترشيد الاستهلاك بشكل عام. يعني خلينا نقول إن كل الأديان بتحثنا على إننا الوسطية، إن الإنسان ما يسرفش، يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني الفكرة إنه ما نحاولش إن إحنا نبقى يعني يمين قوي أو شمال قوي، خلينا نبقى في الوسط. يعني أنا في يعني فكرة إنه مثلا التكييفات الكتير المفتوحة، فكرة إنه ان انا استخدم نور وبلعه كتير، فكره ان انا اعمل اكل اكتر من احتياجاتي، فكره يعني على كل المستويات في اسراف. على اي مستوى، على اقل مستوى ممكن يكون في اسراف في حاجات معينه، وعلى اعلى مستوى ممكن يكون في اسراف. خلينا عايز اقول خلينا نقول يا استاذه ايمان ان احنا يعني نخلي الترشيد سلوك ايجابي يجب ان نتبعه. بالظبط، انا ده بالظبط. يعني انا عايزه اقول كده يا استاذه هبه، عايزه اقول ان احنا ولنجعل الترشيد هو اسلوب حياه. يعني الترشيد ما يبقاش مش ملوش علاقه قوي بانه انا مستواي ايه، لكن انا يبقى الاساس بتاعي ان انا برشد، لان ده سلوك ايجابي، لانه ده دي تعليم كل الاديان ودي روح كل الاديان، ان احنا نتعامل بوسطيه، ان انا يعني ما بزرش. التبذير مش كويس، وحتى لو انا امكانياتي تسمح بده ولو امكانياتي ما تسمحش، فانا لازم في كل تعاملاتي ابقى واخده بالي. يعني فكره انه ان انا مثلا الخبز ان انا اقطعه، لما كانوا زمان اهالينا بيقطعوا رغيف العيش اربعه عشان يفضل نظيف والناس تاكل فيه، تاكل منه واللي بقى يتاكل. ده اسلوب راقي جدا على فكره، وما ياخدش من ست البيت دقايق انها تعمل ده. فكره ان انا ابقى واخده بالي في كل تعاملاتي، في كل تصرفاتي، ان انا برشد، مش انا بدخل على نفسي ولا على اولادي ولا على بيتي، لكن انا بستخدم اسلوب وسطي للتعامل مع كل الاشياء. في الحقيقه احنا محتاجين ده جدا، محتاجينه على كل المستويات. احنا محتاجين ان احنا نعرف احنا بنعمل ايه، بنتصرف ازاي، يبقى عندي خطه انا وضعها في حدود امكانياتي، ممكن تزيد شويه تقل شويه، بس في الاخر ابقى عارفه انا ماشيه ازاي. لو قررت ان انا رشد الاستهلاك، انه يبقى فيه ما يبقاش فيه اسراف، مع الوقت